الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أسس السعادة في الدنيا والآخرة، أسس لو أيقنت بها كنت من أسعد الناس في دنياك وفي أخراك. الأساس الأول أن تعلم أيها السعيد أنك تعبد ربا هو خالق كل شيء، هو رب الكون كله بما فيه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، وإن كنتم مؤمنين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم الأساس الثاني، تعلم أن الله على كل شيء قدير، ملك الدنيا والآخرة بيده، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم الأساس الثالث، تعلم أن مشيئة الله نافذة، لا شرق ولا غرب يؤثر في الكون إلا إذا شاء الله سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ثم الأساس الرابع، أن توقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من عافية، وما أصابك من أمن وأمان، وما أصابك من بركة في أهلك وولدك، وما أصابك من رزق شاءه الله لك، لا يمكن أبدا أن يرده الخلق عنه. وما شاء الله تعالى من مرض وبلاء ومحن يمتحن بها عباده، لا يمكن أن يردها العباد، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه ولك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكذلك وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، حتى تطيب نفسا بربك العظيم الخالق الحكيم. ما أصاب من شيء إلا بحكمة عظيمة، وما يقدر قدرا إلا والحكمة عظيمة فيه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم بعد ذلك، لا بد لك أن تعلم هذا الأساس العظيم، ألا هو أنك إذا كنت لله كما يحب كفاك الله تعالى أمور دنياك وأخراك. أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم اعلم أيها السعيد أن رسولك صلى الله عليه وسلم جمع لك هذه الدنيا التي يتقاتل الخلق عليها، ويحسد بعضهم بعضا عليها، ويبغي بعضهم على بعض من أجل حطامها الزائل، جمعها في كلمات يسيرة: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يذلل لنا أسباب السعادة وييسرها، وأن يعيننا عليها يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا بد لنا أن نعلم هذا الأساس العظيم، ألا وهو أن أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم، لتكن بناءً لأمتك وتكن نافعًا لهذه الأمة بما استطعت من جاهٍ ومنصبٍ وحسبٍ ونسبٍ ومالٍ ووقتٍ وعلم، وبكل ما استطعت وبكل ما تستطيع أن تبذله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام فافعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تدفع عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي في حاجة أخي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم بارك في المسلمين أجمعين، وألف يا ربنا بين قلوبهم، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم الأمن والأمان والبركات عليهم يا حي يا قيوم. اللهم صب الرزق على المسلمين جميعا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.